الشريط التاسع والأربعون شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أولاده أزواجه. الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعمه ظاهرة وباطنة وبعث فيهم رسولا من أنفسهم مولدا ومن أنفسهم عجما وعربا، وهو أمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وهو أرجح الناس عقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم بهم رأفة ورحما، وزكاه روحا وجسما وآتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل ذكره: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه، والناس بين مستقل ومستكثر، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم نوله أن نكون من أتباع هذا النبي الكريم ظاهرا وباطنا. آمين آمين آمين. قال القاضي عياض عن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، قال: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام، فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى عليه من أخلاقه وآدابه وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم طهر وزكى ثم مدح بذلك وأثنى ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا والحمد أولى وأخرى. ومنها ما أبرزه للعيان عن خلقه من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به. والبراق هو الدابة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها من مكة إلى بيت المقدس، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، فارفض عرقا. أخرجه الترمذي. وقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم منوها بفضله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءت قراءة من أنفسكم، وجاءت قراءة من أنفسكم أي من أشرفكم وأرفعكم وأفضلكم. وقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ورفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وقيل بشهادة التوحيد، وقيل بالأذان، وكلها لا شك من رفع الذكر. وقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى. وقال جل ذكره: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وغير ذلك كثير. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه اسمه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجه البخاري ومسلم. إن أسماء الله تبارك وتعالى وأسماء القرآن الكريم وأسماء النبي الكريم كل هذه ليست أسماء مجردة، بل كلها تدل على معاني. فمن أسماء الله جل وعلا: الله، الملك، القدوس، الجبار، العزيز، الرحمن، وغيرها كثير. وهذه الأسماء ليست مجردة كما قلنا، بل مشتقة من صفات قائمة بالله تبارك وتعالى توجب له المدح والكمال جل وعلا. وهو سبحانه وتعالى ليست له أسماء مجردة، فاسمه الله وهو المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء، واسمه الملك وهو الملك، واسمه القدوس وهو القدوس أي المنزه من كل نقص وعيب، وهو الجبار القوي سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا يمتنع عنه شيء ولا يغلبه شيء، وهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم كذلك اسمه النور واسمه المبين واسمه الشفاء والكتاب والفرقان وغير ذلك، وكلها أسماء تدل على معاني هذا الكتاب العزيز. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد واسمه الماحي واسمه الحاشم واسمه العاقب، وكل هذه الأسماء تدل على معاني. ومن هذا يتبين لنا أمر، ألا وهو أن ما جاء في بعض الكتب أو عن بعض الناس أنه ذكر أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه ومن أسمائه ياسين ليس بصحيح، وذلك أن طه على الصحيح حرفان من الحروف التي تبتدأ بها السور كقوله تعالى نون وقاف وصاد وكاف هيا عين صاد وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وهكذا، وكذلك الأمر بالنسبة لياسين، ولذلك تكتب طه بحرفين فقط، ولو كانت اسما لكتبت بالطاء والألف والهاء والألف كما كتبت نون في قول الله تبارك وتعالى وذا النون أي الحوت، وهي غير نون التي في أول سورة القلم، وإنما هي حرف حرف النون. وكذلك طه حرفان، وإذاك ذكر بعدهما القرآن الكريم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه الأحرف على الصحيح من أقوال أهل العلم إنها أحرف ليس لها معنى في ذاتها، وإنما هي لها دلالة، وهي أن هذا القرآن الكريم إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، وأن الله يتحداهم أن يأتوا بقرآن مكون من هذه الأحرف. وكذلك الأمر بالنسبة لياسين تكتب ياء وسين، وإذاك لما جاء قول الله تبارك وتعالى إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. وكتبت ياء وألف وسين وياء ونون، وهي تختلف عن ياسين التي في أول سورة ياسين، ولذلك تلك ياسين والقرآن الحكيم نوها بذكر القرآن الكريم. ومما يزيد هذا كله دلالة ألا وهو أن طه ليس لها معنى وصفا ومدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما قيل طه أي رجل أو طه أي طائل أربع، وهذا ليس مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ياسين ليس مدحا. وقلنا إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على معان يمدح بها صلوات الله وسلامه عليه، فالأمر في هذا يسير. أما نسبه صلوات الله وسلامه عليه قال ابن القيم هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم لما جاءه وقال ما نسبه فيكم؟ قال هو من أوسطنا نسبا أي من أفضلنا نسبا. قال ابن القيم ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذه صلوات الله وسلامه عليه. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا النسب متفق عليه بين أهل الأنساب، ولا خلاف بينهم كذلك أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو ولد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ها هذا نسب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما أولاده وأزواجه وأعمامه وعماته صلوات الله وسلامه عليه، فأول أولاده القاسم، وبه كان يكنى ومات طفلا، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وهؤلاء كلهم من خديجة. ستة من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة، أربع بنات، زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، وولدان وهما القاسم وعبد الله. والقاسم وعبد الله مات صغيرين، وأما زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة فكلهن تزوجن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهن كذلك توفين في حياته عدا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر على الصحيح. وولد له كذلك صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم من سريته، أي أمته ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس، وذلك سنة 8 من الهجرة، ومات طفلا قبل الفطام. وفاطمة هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها سيدة نساء أهل الجنة. وأما أعمامه صلوات الله وسلامه عليه فحمزة والعباس، وهذان أسلما، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وهذان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلما، والزبير والغيداق والحارث وعبد الكعبة والمقوم، وقيل غير ذلك يعني في أسماء أعمامي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهورون هم العباس وحمزة وقد أسلم، أبو لهب وأبو طالب ولم يسلم وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث والزبير وعبد الكعبة والغيداق والمقوم، وهؤلاء لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور. وأما عماته فصفية وهي أم الزبير بن العوام، وعاتكة وبرة وأروى وأميمة، والبيضاء أم حكيم، والتي أسلمت هي صفية، وقيل إن عاتكة وأروى قد أسلمتا كذلك. أما أزواجه صلوات الله وسلامه عليه فأولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة على المشهور، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كما قلنا كلهم منها إلا إبراهيم. وخديجة هي التي آزرت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية النبوة وجاهدت معه ووسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وماتت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. ثم تزوج بعدها سودة بنت سمعة القرشية، ثم تزوج عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال هذه زوجتك، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت هي أحب الخلق إليه صلوات الله وسلامه عليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وتزوج كذلك حفصة بنت عمر بن الخطاب، وتزوج كذلك زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، وتزوج كذلك أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، وهي آخر نسائه موتا، وهي التي لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرت بأنها غيرة ومصبية وكبيرة، فقال أما الغيرة فيذهبها الله وأما أولادك فأولادي، وأما السن فأنا أكبر منك. وتزوج صلوات الله وسلامه عليه زينب بنت جحش وهي من بني أسد ابن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة. وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وتزوج كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية، وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان القرشية الأموية، تزوجها وهي ببلاد الحبشة، ودفع مهرها النجاشي 400 دينار. وتزوج كذلك صلوات الله وسلامه صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير، وهي من ولد نبي الله هارون صلوات الله وسلامه عليه، فهي ابنة نبي وزوجة نبي. وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في عمرة القضاء صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس هنا أن ننبه على قضية، ألا وهي ما يثار من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مزواجا، يعني تزوج نساء كثيرات، فهذا يدل على شغفه بالنساء أو ما شابه ذلك من الكلمات التي يعني يطلقها أعداء الله تبارك وتعالى. فنقول أولا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا قط إلا عائشة، بل إن خديجة التي هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأول أزواجه صلوات الله تزوجها ثيبا وقد بلغت 40. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها حتى توفيت رضوان الله تبارك وتعالى عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك قد بلغ 50 من عمره. ولا شك أن الإنسان إذا بلغ 50 من عمره فإن الشهوة عنده تضعف، ليست هي الشاب. ثم كذلك كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كل النساء اللاتي تزوج بهن إنما كنا مطلقات أو أرامل صلوات الله وسلامه عليه، وما تزوج كما قلنا بكرا قط عدا عائشة. فزواجه منهن كانت له حكمة عظيمة، ألا وهي أن ينشرن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث في البيت مما تقتدي به الأمة بعده به صلوات الله وسلامه عليه.